عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. ونظرا لاشتمال هذا الحديث على تحريم صوم هذين اليومين، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في كتاب الصوم. قوله رحمه الله: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب. شهدت بمعنى حضرت، يقال شهد الشيء إذا حضره، ومنه قوله تعالى: وما كنت من الشاهدين، أي من الحاضرين. وسمي الشهيد شهيدا في قول بعض العلماء لأن الملائكة تشهده إذا قبضت روحه تشريفا له وتكريما. ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه لما قتل أبوه شهيدا يوم أحد جعل يبكي ويكشف عن وجه أبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء. وفي هذا الحديث بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. ووقع هذا البيان من هذا الصحابي الجليل والخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه في يوم العيد، وذلك في خطبته، أي في خطبة العيد، مما يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان هديه والاعتناء بالمناسبات التي يكون فيها البيان أبلغ والتوضيح فيها أكثر بيانا للناس. فاختار رضي الله عنه خطبة العيد لكي يبين لهم حكم صوم يوم العيد. ومن هنا قال بعض العلماء: يستحب للأئمة والخطباء أن تكون خطبتهم يوم الفطر ويوم الأضحى مشتملة على هدي النبي، على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذين اليومين. وقد بين صلى الله عليه وسلم في خطبة الأضحى أحكام الأضحية وخطب الناس كما في الصحيحين، وقد تقدمت معنا الأحاديث في بيان الذبح قبل الصلاة وأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد مكانها ذبيحة أخرى كما في الصحيحين من حديث أبي بردة رضي الله عنه وأرضاه. فتأسى هذا الخليفة الراشد في بيان هذه السنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما، أي عن صوم يوم الفطر، لأن الناس يفطرون فيه من شهر الله الواجب صومه وهو شهر رمضان. وأما الأضحى فإنه يوم ضيافة، ولا ينبغي للمسلم أن يعرض عن ضيافة الله عز وجل، وهو يوم فرحة للإسلام والمسلمين. ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه، فقال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام عيد للإسلام. كما رواه الترمذي وصححه. فهذا يدل على أن هذين اليومين حرم صومهما، لأنهما يوم فرحة ويوم ضيافة من الله عز وجل لعباده، فناسب أن يكون المسلم فيهما مفطرا. إلا أن يوم عيد الفطر الأمر فيه أبلغ، لأن الله فرض علينا صيام 30 يوما أو 29 على حسب كمال الشهر ونقصه، فإذا صام يوم الفطر زاد في العدد، ولذلك نهي عن صوم يوم قبل رمضان أو يومين كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم معنا، ونهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك الذي قبل رمضان. كل هذا حتى لا يغلو المسلم في دينه ولا يزيد على العدة التي قدرها الله عز وجل وحددها عبادة لخلقه، فينبغي عليه أن يلتزم ذلك الوارد ولا يزيد عليه ولا ينتقص منه، اتباعا وعبادة وتقربا لله سبحانه وتعالى. وقد بين عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يوم الفطر يوم فطر من رمضان، وهذا يشير إلى ما ذكرناه، وأن يوم الأضحى يوم يأكل فيه المسلم من نسكه. كأن هذه الجملة تعتبر بمثابة البيان للعلة التي من أجلها نهى الشرع عن صوم هذين اليومين. ومن هنا أخذ بعض العلماء دليلا على أن الأحكام فيها ما هو تعبدي وفيها ما هو معلل، وأن الصحابة كانوا يأخذون بالعلة ويعملون بها في الاجتهاد في الأحكام الشرعية. وفي هذا الحديث دليل على سماحة الإسلام ويسر شريعة الله عز وجل، حيث حرم على العباد صوم هذين اليومين ليكون ذلك أبلغ في حصول الفرحة والأنس بين الناس، لأن من عادة الناس في يومي العيد أن يجتمعوا وأن يزور بعضهم بعضا وأن يأكل بعضهم من طعام بعض، وذلك مما يزيد في الفرحة ويزيد في السرور والبهجة، فمنع مما يعكر صفو الوداد وصفو المحبة بين المسلمين. فيسر الله عز وجل على عباده وأمرهم بالفطر في هذا اليوم. ويبقى السؤال، لو أن إنسانا أراد أن يصوم يومي العيد نافلة لم يجز له ذلك، وهذا بالإجماع، لكن لو أنه نذر فقال لله علي أن أصوم يوم الفطر، أو لله علي أن أصوم يوم الأضحى، أو قال لله علي أن أصوم غدا ولم يقصد يوم العيد فوافق يومي العيد، فهل يلزمه، هل ينعقد نذره، وهل يلزمه الوفاء بالنذر أو لا يلزمه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فجمهور العلماء رحمهم الله على أن نذره لا ينعقد وهو نذر غير صحيح ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم. وبهذا القول قال جمهور العلماء، وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمة الله عليهم، وهو رواية عند الإمام أحمد، وكذلك أيضا قال به بعض أصحاب الإمام مالك، إلا أن المشهور عندهم عند الحنابلة والمالكية المنع والتحريم. واختلف الحنفية وبعض الحنابلة في مسألة قضاء هذا النذر، أما من حيث أن يصوم نفس اليوم فكلهم متفقون على تحريم الصوم، لكن عند الحنفية يقول بعضهم إنه لو صام هذا اليوم وفاء بنذره فإنه يصح صومه، وقال بعضهم إنه لا ينعقد، لا يصوم يوم العيد ويلزمه أن يقضي فيمتنع عليه الأداء ويلزمه القضاء. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه لا يصح النذر ولا ينعقد، والدليل على ذلك هذا الحديث الصحيح الذي بين أن يوم العيد أن يومي العيد لا يجوز صومهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فدل على أن النذر إذا كان بمعصية من حيث أصله من حيث الأصل أنه لا يلزم الوفاء به، وهذا هو أصح أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. نعم.